بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. نقرأ البيت 88. تدحرجت عيضة إحلولة. طبعا لالتقاء الساكنين نقول إحلولس بطر. إحلولس بطر، لا مش إحلولة، ولا إحلولس بطر. أيوة إحلولس بطر. إحلولس بطر توالى مع تولى وخلبس سنبس اتصل. نعم، في هذا البيت يتحدث عن مزيد الرباعي، أو المطاوعة للرباعي، كدحرجت الكرة فتدحرجت، دحرجت الكرة فتدحرجت، هذا مطاوع. ثم قال من أوزان المزيد عذيطة، ومعناها حيث قد علمتم. إذن أصلها عذطة، هذا مزيد للإلحاق بالرباعي لكي يستفيد أوزان الرباعي. لا، هو الآن هو عندما يتكلم عن المزيد أصله ثلاثي مجرد فزيد فيه، واضح؟ الآن الفعل عذيطة أصلها عذطة، وستأتيك أمثلة ونماذج قادمة حول هذا المعنى. فهو يقول إن عذيطنا زيدت على زيد هذا الفعل ليلحق بأوزان الرباعي، فتستطيع أن تأتي منه بالمفعول وتأتي منه بالفاعل على النحو الموجود في الأسماء الرباعية. ومثاله طبعا عذيوط كعصفور، أي كوزن عصفور. عندما يقول عذيوط كعصفور أي يقصد بها كوزن عصفور، وعذيوط أي كوزن فرعون. إذن لا يقصد هنا تشبيها له بفرعون، إنما يريد أن يبين لك أن الوزن على نحو هذا الوزن في هذه الكلمة. وكذلك الحال رهي العمل وشطئه، أي لم يحكمه، وهذا كله من مزيد، من المزيد، ليس يعني راهيئة ليست مجردة إنما هي مزيدة. وكذلك شطيئه فهي مزيدة. فقال إحلولة، إحلولة على وزن فعوعلة، إحلولة على وزن فعوعلة، ومعنى اسبطر، معنى اسبطر أي امتد، امتد. وأحيانا ربما من يدرك العجائز كنا يقولنا عن المستشفى الاسبطارة، الاسبطارة أو الاسبطار من اسبطر، إذا امتد على نام على ظهره. فهي من اسبطر. وكذلك اشمعل أي أسرع، واقشعر واطمأن واشمأز. ثم قال توالى، توالى مع تولى. يقول هنا توالى تأتي على ما ذكره توالى كقوله تغافل وتدارك، وتفعل كتولى، وتفعل أي كتولى الأمر لزمه، وتعلم وتكلم. وكذلك قوله خلبس، خلبس خلبسه أي خدعه، وأصله من الثلاثي خلبة، وقال قل لا خلابة، الحديث قل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام. إذن خلبس مزيد، لأن الأصل هو خلبة، وإنما جاء بالسين هنا للإلحاق لأجل أن تستفيد الكلمة من تصرف الرباعي، من تصرف الرباعي. وكذلك الحال في سنبس، سنبس أصلها من نبس، نقول لم ينبس ببنت شفة، لم يحرك شفتيه، فهنا سنبس، إذن هو مزيد، أي تحرك ونطق، ويقال سنبس في سيره إذا أسرع. إذن هذه أمثلة ونماذج وصيغ من الرباعي، لكنها في الأصل ثلاثية، لكنها مزيدة من باب الإلحاق، مزيدة من باب الإلحاق. انتقل للحديث عن معاني هذه الصيغ، وهذا شأن ابن زين أنه يتحدث عن معاني الصيغ، بينما شأن ابن مالك أن يتحدث عن الصيغ وأوزان الصيغ، يأتي بعد ذلك ابن زين ليتحدث عن معانيها. البيت 89، بالغا وطاوعا فعلا وصيرن به أوافق افتعلا. جميل. الآن يتكلم عن معاني افعولا. يقول إن من معاني افعولا المبالغة والتكثير، المبالغة والتكثير، كقولهم اعشوشب المكان، اعشوشب معنى ذلك قد كثر عشبه، واغدودن الشعر أي اشتد سواده، واخشوشن أي اشتدت خشونته. إذن معاني فعل، معاني فعل المبالغة والتكثير، وكذلك المطاوعة. فتقول ثنيته فاثنونا، ثنيته فاثنونا، وقلنا إن معنى المطاوعة حدوث فعل قاصر عن أثر فعل متعد، ثنيته متعدي، فثنونا فعل لازم، وهو قد حدث كأثر للفعل ثنيته، ثنيته فثنونا. إذن قال معناه المطاوعة، وقال بعد ذلك وصيرن به، أي تحول الشيء وصيرورته. فإذا قلت ما يدل على الصيرورة كحقوقف، حقوقف الهلال والرمل إذا عوجا، احقوقف الظهر إذا انحنى، والأصل في الحقف هو المعوج من الرمال، المعوج، وقيل في قوم هود عليه السلام أنهم هم أصحاب هم الأحقاف، لأن مناطقهم كثيرة الرمال، والرمال عندما تنظر إلى تلالها ترى فيها انحناءة. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. إذن معناها الصيرورة، ومنه اعرورف الفرس إذا صار ذا عرف، واحدودب الظهر إذا صار ذا حدب، احدودب ظهره، إذا معنى الصيرورة. وحلول الشيء إذا صار ذا حلاوة، حلول الشيء إذا صار ذا حلاوة. في هذا البيت تصحيح الذي ذكرناه ولا بد من معالجته، ألا وهو عجز البيت. عند قوله وصيرن به أو وافق افتعل، الصحيح هو وافق استفعل وليس وافق افتعل. بمعنى قلنا إن من معاني استفعل تأتي لما وجدت عليه الشيء، استكثرته وجدته كثيرا، استقللته وجدته قليلا، استبخلته وجدته بخيلا. فعندما نقول هنا احلوليته أي استحليته، احلوليته أي استحليته، فيمكن أن يكون الوزن في الوزن الصواب في البيت وصيرن ووفق استفعل جعل، وصيرن ووفق استفعل جعل. إذن المقصود هنا في تصحيح البيت أنه يأتي موافقا لمعنى استفعل وليس موافقا لمعنى افتعل. البيت 90 و91 كذلك نقرأهما معا. تفاعل اشرك بها وطاوعا وقد تبين عكس الذي بفاعل نزل، تعاللت هند أو معنى المجرد أو إهماله، فتعالى الله جل على. نعم، يتحدث عن معاني تفاعل. يقول لك عندما تقول تخاصم زيد وعمرو فهذا يعني أن الخصومة من قبل الطرفين، فالفاعلية لفظا كلاهما فاعل، تخاصم زيد وتخاصم عمرو، وكذلك في المفعولية في المعنى وليس في اللفظ. أحيانا يكون المعنى على خلاف ما هو في اللفظ، ليس بمعنى التضاد، وإنما عندما تقول تخاصم زيد وعمرو كلاهما مخاصم، وأيضا كلاهما مخاصم، فهما فاعلان في اللفظ. لا يجوز لك أن تقول إن طالما أن الخصومة وقعت على كليهما بما أنهما جميعا متخاصمان، نقول لك ذاك في اللفظ تقول كلاهما فاعل، لكن في المعنى وقعت الخصومة على كليهما في المعنى، ولا يجوز لك أن تعرب واحدا منهما على أنه مفعول به، لا يجوز ذلك. ففاعل هنا تأتي بمعنى أبعد، فهنا فاعل تأتي مطاوعة بمعنى أفعل، تقول باعدته فتباعد، باعدته فتباعد، وواليته فتوالى. إذن هنا معنى باعدته موافقة في المعنى لأبعدته، إذن لا يوجد هناك مشاركة مباعدة من الطرفين، وإنما هناك موافقة لمعنى أبعد. وكذلك قال تبين عكس الذي بفاعل نزل، التظاهر بالشيء والحال على خلافه. إذن التظاهر كقولنا تعالل الرجل إذا أظهر المرض وليس مريضا، أو تمارض تقول هذا متمارض، مظهر للمرض ولكنه ليس مريضا. إذن تفاعل هنا تدل على معنى التظاهر بالشيء، كقولهم كذلك تغافلت، أنا لست غافلا ولكنني أظهر التغافل، ولكنني لست غافلا. وتصامم الولد عن نداء أمه، تصامم أي أظهر الصمم ولكنه ليس ذا صمم. إذن هذا معنى التغافل والتشاجع، أي تظاهر بالشجاعة وتظاهر بالغفلة، وتصامم تظاهر بالصمم، أو معنى المجرد، يعني أنه يوافق معنى المجرد. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لو أحد قال إن تعالى هنا تفيد معنى المشاركة، هل هذا مقبول؟ ليس مقبولا. أن الله يتعالى ثم يعلو غيره عليه ثم وهكذا، هذا غير مقبول أبدا في ذات الله عز وجل. لذلك عندما نقول إن معنى المشاركة ليس دائما في فاعل أو تفاعل، ليس دائما، تضارب تقاتل فيها مشاركة، لكن تعالى الله لا يوجد هناك مشاركة، إنما يكون موافقا للمجرد الذي هو علوا علوا. لذلك جاء النائب عن المفعول المطلق تعالى الله عما يقولون علوا علوا، وعلوا تأتي من الثلاثي، ولو كانت من الرباعي لقال تعاليا كبيرا، إذن هي من الثلاثي بمعنى علوا. إذن هنا تفاعل جاء موافقا للثلاثي، تفاعل جاء موافقا للثلاثي. وممكن نقول لاحظ، لاحظت المسألة أو لاحظت الإشكال. بعضهم ربما يقول لك هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن ربما يقول لك أحدهم ذلك لأنك أنت تلاحظ من جهة واحدة ولا توجد ملاحظة من المسألة لك، وإن لاحظ والملاحظة معناها المشاركة، ومن ثم كلمة ملاحظة غير صحيحة، لذلك اكتبوا ملحوظة. نقول إن لاحظ هنا تكون على معنى المجرد، لاحظ تكون على معنى المجرد كقولنا تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا. إذن المجرد موجود وهو علوة، ولحظة كلاهما موجود، يريد أن يقول لك فيما بعد أو إهماله، أي إن أفاعل هنا وافقت فعلا مهمل لم يرد في كلام العرب. المهمل عكسه المستعمل، المستعمل ما وضعته العرب في كلامها، المهمل ما لم يضعوه أصلا، يعني وضعوا زيد الزاي والياء والدال، لكن ديز ما شكلوا، هذا اسمه مهمل، أي أن العرب لم يضعوا على هذا اللفظ. فيقول لك إن فاعل تكون موافقة لفعل مهمل لم يضعه العرب، فكما أن تعالى ولاحظ جاءت موافقة للمجرد الذي استعمله العرب، فإن فعل وتفعل تأتي لفعل مجرد لم يضعه العرب، مثال أي مهمل، كقولهم تبارك الله، تبارك الله، فثلاثيه مهمل، ثلاثيه مهمل، مثل ساعد، عندما تقول ساعدت الفقيرة لا يوجد مساعدة من الفقير لك حتى نقول مشاركة، إنما نقدر أن العرب وضعوا الفعل سعد، ولكنهم لو قدرنا أنهم وضعوا وهم فعلا لم يضعوا نقول إنه وافق المهمل الذي لم تضع له العرب من كلام فعل. إذن نقول تبارك الله، لا يوجد ثلاثي لتبارك، احنا عندنا الفعل بارك، واضح بارك، اذا لا ثلاثي منه، لا يوجد بارك، لا يوجد بارك الله، هذا لا يجوز، هذا نعوذ بالله تستخدمه مع الدواب، بركة الإبل اي جلست او قعدت، نعم. اذا نقول هنا لا يوجد ثلاثي من باركة، لا يوجد ثلاثي من باركة. فإذا نقول تعالى الله فعل وافقت فعلا مجردا مستعملا، وتبارك الله لا فعل أو من فاعل فاعل ولا يوجد منه ثلاثي على هذا المعنى. ثم ما زال يتحدث عن معاني الصيغ التي تأتي من الرباعي، وانتقل إلى الحديث عن صيغة تفعل، تحدث عن صيغة تفعل، من يقرأ تفعل، وأيضا البيت التالي للبيت 92 اقرأ. تفعلت لبها وطاب عنا وقد تجيء طبقا لما عن تائها خزلا، وعنه تغني وتغني عن مجرتها، وقد توافقه تعدى مدبخها. نعم، يقول هنا تفعلت لبها، تدل على الطلب، وبما أنها تدل على الطلب توافق استفعل في المعنى، كما قلنا استسقى أي طلب السقاء، واستنصر طلب النصر، واستغفر طلب المغفرة. إذا تفعل هنا، تفعل هنا تدل على معنى الطلب، كقوله تعالى تزكى، الذي يؤتي ماله يتزكى، أي يطلب التزكية، يطلب التزكية. ثم على هذا المثال جاء قوله تعالى فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أو على قراءة فتثبتوا، أي أطلبوا البينة، أي أطلبوا البينة، إذن هنا معناها الطلب. وحمل عليه كذلك الحديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أي الاستغناء بالقرآن، الغناء بالقرآن، من الغناء وليس من الغناء الذي هو معروف، الغناء بالمد والغناء بالقصر. فبناء على هذا يتغنى من المقصور الذي هو الغناء، أما الممدود فهو الغناء، فهو الغناء. ثم قال وطاوي عنا، المطاوعة، كأدبته فتأدب، وعلمته فتعلم، وكذلك قال وقد تجيء طبقا لما عن تائها خزلا، يعني أزل التاء فتأتي هذه تولى مطابقة في المعنى لولى، ومنه قوله تعالى تولوا، تولوا أي ولوا، وكذلك نحو قوله تعالى أرأيت الذي إن أرأيت إن كذب وتولى، الآية الكريمة أرأيت إن كذب وتولى، إذن وولى. وكذلك الحال أن فعل عندما قال وعنه يعني أي وعن فعل تغني، أي تفعل تغني عن فعل، كقولهم تويل. ما معنى تويل؟ قال يا ويله، فهي أغنت عن ويل، أغنت عن ويل، واضح؟ وكذلك تغني عن المجرد، أي إن تفعل تغني عن المجرد. نقول تصدر فلان قومه، أي صدر، أي صدرت، رأس المجلس، أي رأس المجلس، رأس المجلس، أي رأس المجلس. إذن هنا تفعل أغنت عن المجرد، أغنت عن المجرد على النحو الذي بينته. قال وقد توافقه، وقد توافقه، أي قد توافق تفعل المجرد فعل، كقولهم تعدى، كقولهم تعدى، فهي توافق عدي، توافق ايه؟ عدي، تعدى من بخل، أي لا تطلب منه حاجة وتعدى، يعني عندما تريد من أحدهم أن يمر من هنا، لو قلنا من عبر جسر تقول له عدي، أليس كذلك؟ كذلك يمكن أن تقول له تعدى على وزن تفعل. إذن هنا جاءت موافقة للجذر تعدي، تفعل موافقة لمجردها. وذلك من نحو قولهم تبسم، أي بسم، وكذلك تعجب، أي عجب، أليس كذلك؟ أظن أمثلة واضحة. ثم ننتقل إلى البيت 94. بها تكلف وجانب واتخذ، وبها كرر تجرع مطيلا شربك العسل. نعم، بها تكلف، التكلف كأن تقول تصبر، التصبر أشد من الصبر، أنت تتحمله وتكابد في تحمله. نعم، تصبر، وكذلك تشجع، وكذلك تمرأ، أي كن ذا مروءة، تمرأ أي كن ذا وجانب. إذن الفعل هنا تفعل يعني مجانبة شيء ما، أي أنك تبتعد عنه، فتقول تهجد، أي تجنب الهجود وهو النوم. إذن التهجد ما معناه؟ تجنب النوم وتجنب الهجود، وكذلك تحوب، تجنب الحوب، إنه كان حوبا أي الإثم، وكذلك تأثم أي تجنب، فأخبر الناس تأثما أي تجنبا للإثم بكتم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تأتي هنا تفعل بمعنى تجنب الشيء، بمعنى تجنب الشيء، وكذلك بمعنى الاتخاذ، تعرش أي اتخذ عريشا، وتخيم أي اتخذ خيمة، ومثله أيضا تبنى أي اتخذه ابنا، وكذلك توسده أي اتخذ الشيء وسادة، وممكن نقول تختم أي اتخذ خاتما، نعم اتخذ خاتما أم اتخذ خاتما، أيهما صحيح، الخاتم أم الخاتم؟ الخاتم أي ما يختم به اسم آلة، أما الخاتم فهو اسم فاعل. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، أي ما ختم به الأنبياء، ونقول الحمد لله رب العالمين، جمع عالم أي ما يعلم الله به، العالم هو ما يعلم الله به. إذن الاتخاذ قال وبها كرر. الآن يريد أن يقول لك إن من معاني تفعل التكرار، وقد يكون التكرار حسيا وقد يكون معنويا. التكرار الحسي كتجرعك العسل، أي تشرب العسل جرعة بعد جرعة، ومنه قوله تعالى يتجرعه ولا يكاد يسيغ، أي يأخذ الزقوم والشوك جرعة بعد جرعة، هذا معنى يتجرع من. إذن هذا التجرع حسي، ومنه أيضا تفطن وتفهم وتعقل. فإذا قلنا تفطن وتفهم وتعقل أي حدوث التفطن مرة بعد مرة، تفهم غير فهمه، أن الفهم له تكرار واضح، وكذلك الحال من التعقل، فأنت تطلب في حالات الصعوبة والشدة التعقل أي مزيد من العقل وحالة التفكر في المسألة، وكذلك نحو قولهم تبلد أي اتخذها بلدا، وتأرض اتخذها أرضا مرة بعد مرة، وتلك اتخذها بلدا بعد بلد. الآن كلام ابن مالك يتحدث عن المزيد من الرباعي وأوزان المزيد من الرباعي، تفضل. وانصلى سدقا تمسكنا سلقا فالمسد جورمت أرولا مرتحلا. الآن يقول احبنطا على وزن افعنلا، افعنلا معنى احبنطا عظمت بطنه من مرض يسمى الحبط، والحبط هذا كانت تأكله الدواب فتنتفخ، فيظن الراعي أن بها سمنا فيعجب لذلك، ثم ما تلبث أن تموت. وهكذا في قوله تعالى أولئك حبطت أعمالهم، فهم يظنون أعمالهم فيها الخير وفيها المنفعة، وتتراءى لهم على أنها من الفعل الحسن، ولكن زين لهم سوء عمله، فيعجبون لهذا المشهد، ثم ما يلبث أن يأتوا يوم القيامة وإذا بهم يجدون هذا العمل حسرة عليه. فلذلك حبطت أعمالهم من هذا المعنى، فهم يظنون أن لهم صلاة وأن لهم زكاة وصياما، وإنما أفسدوها بالرياء والسمعة، وأفسدوها بالشرك وعدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى. إذن احبنطا من الرباعي المزيد لأن الأصل حبط. طيب ثم قال احوانصل، احوانصل الطائر أي ثنى عنقه وأخرج حوصلته، اسلنقى على قفاه، واحبنط عظمت بطنه. الحوصلة في رقبة الطائر، هذه الحواصل التي يختزل بها الطائر طعاما، أو عندما يأكل تجد أنه إذا أردت أن تعرف شبع الطائر تمسك بالحوصلة هنا فتجدها مليئة، هذا معنى. نعم، احوانصل اسلنقى. إذن وكذلك الحال سرنداه وغرنداه أي علاه وركبه، ومنه قول الشاعر قد جعل النعاس يغرنديني، أدفعه عني ويسرنديني، أدفعه عني ويسرنديني، أي كلما أراد أن يدفع هذا النعاس وإذا به يعود إليه. نعم، فيغرنديني من الثلاثي، هذا أكثرها مزيدة، وسرنديني من الثلاثي مثل سرد وغرد، إذن هو من الثلاثي، إذن هذه كلها أوزال مزيدة. كذلك الحال في تمسكنا أي أظهر المسكنة، وتمدرع وتمندل. تمدرع أي أظهر الدرع، وتمندل أي أظهر المنديل. سلقى، سلقاه أي ألقاه على ظهره، ألقاه على ظهره. قلنست، هذه كلها أوزان للرباعي، تأخذ منها أوزان الرباعي. قلنست، ألبست قلنسوة، وأيضا قلساه وقلسه من القلنسوة. جوربت أو جوربته أي ألبسته جوربا، وكذلك هرولت أي أسرعت، فإذا قلت هرولت في مشيك أي أسرعت في مشيك، هرولت مرتحل حال من هرولة. ثم نأتي البيت التالي، البيت التالي زهرقت حلق، زهزقت زهزقت حلقمت رهمست كوأل كوأل ترهشبت اجفأض اسأل اسلهم اسأل اسلهم قطرنا الجمل قطرنا قطرنا الجمل. نعم، قطرنا من القطران أي طلاه بالقطران. زهزق أي أكثر الضحك، وأصلها من الفعل هزق وزهزه، لعلها منها، لعلها منها. وهل قمت الطعام أي ابتلعت، وهذا كله أمثلة على المزيد الرباعي. كذلك رهمست، رمست الشيء، رمسته أي جعلته في الرمس وهو القبر، جعلته في الرمس وهو القبر. إكوأل أي قصر، وكوأدى وكوهدى أي ارتعش. ترهشفت معنى ترهشفت الشراب رشفته أي امتصصته. إذن أصلها من رشفة، إذن هي مزيدة. جفأرض أي أشفى على الموت، وجفأرضت الجيفة إذا انتفخت. كذلك الحال في قولهم مثل هم من الحر أي قل لحمه، قل لحمه من شدة الحر. وقطرن الجمل أي طلاه بالقطران، طلاه بالقطران. البيت التالي. ترمست جلمطة كذبت وغلصم ثم إذ لم سحر معك تقول ثم وغلصم ثم وغلصم ثم إذ لم سحر معك وعلنك سن تخل وعلنك سن تخل. يقول ترمست الشيء أي رمسته، جعلته في رمس، فعل رمس. جلمط رأسك أي حلقته من جلط الجلد إذا سلخه. إذن الميم زائدة أصلها جلط، واضح. كلتبت أي داهنت، فأنت كلتب وكلتب أيضا. إذن هذه الصياغ هي مزيدة، هي مزيدة. ثم قال غلصمة، وبعضهم يرى أن وهو لعل الجمهور يرون أن غلصمة من الرباعي وليست مزيدة، من الرباعي المجرد، من الرباعي المجرد وليست من المزيدة. اتلمس الليل أي اشتد ظلامه، وهرمعت الدموع أي سالت، وعلنكس الشعر تراكم كعلنكك، علنكس الشعر أي تراكم الشعر. انتخل سواء قال انتخل أو انتحل بالمعجمة أو بالمهملة، كلاهما صحيح. ثم ننتقل إلى البيت التالي. وعلولطت اعتوججت بيضرت سنبلة زملقت ممنة لتسلقى واجتنب خللا. نعم. الآن يتكلم عن فعول ويضرب عليها مثالا علوط فرسه وغريمه أي تعلق به، اعلوق غريمه أي تعلق بالغريم ليسده الدين، اعلوط. واعلوط فرسه أي تعلق بفرسه ولزمه. اعثوججت الناقة أي ضخمت وأسرعت، والمشهور كما يقول اعثوثج بتكرير العين وهي الثاء. ثم قال بيطرت، والبيطرة هي علاج الدواب، فأنت مبيطر، ومنه قول النابغة في معلقته شك الفريصة بالمدرى فأنفذها، طعن المبيطري إذ يشفي من العضد. فهو من البطر وهو الشق، وهذه طبعا من الرباعي المزيد. سنبل، سنبل الزرع أي أخرج سنابله، والأكثر على أن النون في سنبلة أصلية، إذن ليست مزيدة بناء على هذا. نقول إنها مزيدة بناء على قولنا سبلة، فهي مزيدة. زملقة وهو في الفحل، اضممن لتسلقى، أي تسلقى أي تفعل، ومعنى تفعل من تسلقى أي نام على قفاه. واجتنب خللا. يقول إن من الأوزان التي هنا من أقوال الشراح والطلاب، يقول هناك تفعلب وهي لم تذكر في الأوزان على نحو تجلبب، وتفوعل على نحو تجورب، وتفعول نحو ترهوك في مشيه أي تموج، وتفيعل كتشيطن أي أشبه الشيطان، وذلك بناء على أن النون أصلية من الفعل شطن. أما إذا كان من الفعل شيطا فهي ليست كذلك. وكذلك منه تدير، فإذا على هذا النحو إذا كانت من ديرة فوزنها تفعل، وإذا كانت من دورة فوزنها على تفيعل. هذا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ونحن قادمون على فصل جديد سنكمله إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. تقبل الله منا ومنكم.